مزامير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام أنتم بخير. لا زال الحديث موصولا مع أفاضلنا ومشايخنا في يوم النحر. نريد اليوم أن نتكلم عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. معنا ضيف عزيز علينا يهل علينا، فضيلة الشيخ محمد هيكل المبتهل والمنشد والقارئ. ازيك يا مولانا؟ كل عام وانت بخير. ربنا يخليك. وبينورنا فضيلة الشيخ ناصر حسن، ربنا يرفع قدره ويحفظه، وسيدنا اللي متعنا طوال الحلقات الشيخ أسامة محمد حنفي، ربنا يحفظه يا رب. الشيخ أسامة ومنورين الدنيا. الله يحفظك. كل عام وانتم بخير. زي ما شيخنا شيخ ناصر تعودنا كده، احنا النهاردة عايزين نوصل لحبيبنا في البيوت استجابة ربنا لإبراهيم. يعني كيف استجاب الله لإبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قصة استجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم حينما قال: رب هب لي من الصالحين. فأتته البشارة في الحال، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فشوف كيف تعامل إبراهيم مع استجابة أوامر الله سبحانه وتعالى، وكيف استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم. العلاقة ما بينهم قوية، تعلق القلب بالإله فاستجاب الإله لهذا القلب، فاستجاب القلب لهذا الإله، فهي علاقة دائمة. أحسن. أن يداوم العبد على استجابة أوامر الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل. فإذا تعلق العبد بالله آتاه الله عز وجل بما أرى. اتفضل مولانا. يعني بهذا نتعلم كيف نكون يعني مستجابين لله أولا حتى يستجيب الله عز وجل لنا. يعني أنت ذكرتنا يا شيخنا الله يحفظك بنقطة كده جميلة جدا، إن أي حد عايز ربنا يستجيب له، أولا تستجيب لله أولا، ولكن بافتقار. يعني تخيل مثلا أن تكون مفتقرا لله. تخيل أن سليمان عليه السلام لما أرسلوا له الهدية قال: أتمدونني بمال؟ هو أنا بتاع الكلام ده؟ لماذا؟ لأنه افتقر لله. فلما دعا الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وهب الله له الملك. عشان كده تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الجن حتى بل ريق الجن يد النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ لدعوة أخيه سليمان. يبقى الاستجابة أن تكون مستجيبا لله وللرسول، تكون الإجابة من الله مباشرة. صح. سنت الله يحفظه. ثم أني فضلتك تفضلت علينا بقصة أو ذكرتني بقصة. نعم. لن ينال الله لحومها. نعم. فالذبيحة الله عز وجل لا ينال منها شيء. أحسنت. هذا من جملة الافتقار. يعني صدق. نعم. بتذكر من آسف على مقاطعة حضرتك وأنتم منورنا والله، كل عام وأنتم بخير. يعني تذكر فعلا غلام الأخدود مثلا لما تبرأ من حوله وقوته، لما افتقر إلى الله، كانت النتيجة حتى وإن مات بعدها، ولكن مات وقد علم الناس. صدق. إنه اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. لما دخل على الرجل أو على الذي أراد أن يعالجه قال: إن أنت شفيتني فإن هذا كله لك أجمع. قال: أنا لا أشفي أحد، الذي يشفي هو الله. إن أنت تبقى دايما مفتقر لله فتلاقي النتيجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة نظر إلى السماء وقال: أنت عضدي وأنت ناصري، بك أصول وبك أجول وبك أحاول. فافتقر إلى الله. تخيل من جملة الافتقار، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا الأدب، افتقر إلى الله فكانت النتيجة فتح. فتلاقي أبو سفيان واقف شايف بلال على ظهر الكعبة وعمال يفكر وبيتكلم في سره. بص من معجزات النبي شو أسامة، بيتكلم في سره وبيقول ايه ابو سفيان، بيقول ايه: لو ان لي قوه اقتل محمدا في مكه، ده انا كنت قتلت هنا. فتلاقى كتف يد النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه ويقول: اذا يخذلك الله. ده مين اذا؟ ما حدش سمعه غير ربنا أكيد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا من جمله ان تفتخر لله، ان تعلم ان هذه الذبيحه لله، والذي اعطاك المال لشرائها هو الله فقط. عايزين نسمع كده عشان ما نطولش على المشاهدين، وانا والله مبسوط بيكم وسعيد بالجلسه معاكم. يعني سمعنا ايه النهارده يا شيخنا؟ عايزين تسمع حاجه على مزاجك كده. طب سمعنا في القران كده: لن ينال الله لحومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن شاء الله. شيخ ناصر، يعني فأطعم القانع والمعتر، عايز حضرتك توضح للمشاهدين الأفاضل اللي بيسمعونا الآن كيف يتعاملون مع، زي ما كررنا قبل كده، مع أسيادنا الفقراء وأسيادنا الغلابة، وكيف يتعاملون مع الأضحية، يعني يطلعها كلها ولا يشيلها كلها ولا يعمل فيها ولا يهادي بيها ولا وضح لنا الأمر. ربنا يحفظك. الله يحفظك مولانا ويبارك فيك. قصة الأضحية نعم ما اشترطش فيها كم معين، يعني ما اشترطش فيها يخرج قد ايه، ولكن انا اصلا بذبح ليه؟ نعم يعني انا بقول اصلا لكل اسيادي ومن الفقراء، وهم اسيادنا فعلا، ان انا اصلا بذبح عشان خاطرك. حسن انا مش بذبح علشان، انا بذبح اولا لله سبحانه وتعالى افتقارا لله واقتداء بما فعله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأنا دلوقتي هذه الذبيحة وهذه الأضحية أنا بذبح أصلا عشان خاطر الفقير، مش عايزك تزعل، أنا بذبح علشانك. والمفروض اللي بيذبح دوت يعمل إيه؟ يعامله كأنه يعني هو رايح لله سبحانه وتعالى، وهو بيطلع لله. دايما بقول إن أنا لما أجي أعمل حاجة لله أطلعها في أبهى صورة، باستجابة، باستجابة، استجيبوا لله وللرسول، استجابة لله سبحانه وتعالى، أطلعها في أبهى صورة وأبهى فن. يعني ما رميش في، يعني في ناس والله يا شيخ حازم بنشوف الناس يعني تلاقيهم ذبحوا وحطوا الذبيحة في شنط ويقفوا على العربيات ويحدفوا للناس، للأسف. وده طبعا خطأ كبير جدا، بما فيها إن أنا بقوله أنا بديلك من فضلي، نعم، وده خطأ كبير. إن الفضل كله بيد الله. بيد الله. ماشي، نعم. بس فالقصة كلها إيه؟ القصة كلها إن أنا أتعامل مع أسياد الفقراء بأدب واحترام. طب اشترط إن أنا أطلع يعني كم معين؟ لا ما اشترطش. صحيح. طيب أسيادنا الفقراء لا تحزن، ما تزعلش إن أنت ما ذبحتش، ده أنا ذابح عشانك، ده أنا ذابح لأجل عيونك، ده أنا أكرمك لأجل الله سبحانه وتعالى. أنا منتظر اللحمة مولى. خلاص يا شمال. الله يحفظك. برضه يا شيخنا عفوا، يعني لو اتفضل. الواحد برضه تصور أو أدرك إن الصدقة دي بتقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل أحسن سن. يد الفقير، نعم. لكان ما تصدق هي دي القاعدة هو. إجابة الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقوله أو قاله الله في كتابه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما لما يحييكم. يحييكم. لازم تاخد بالك من الجزء الثاني في الآية: واعلموا استجابة أن الأمر لله الله. سبحانه وتعالى، نعم. يعني أنا آسف جدا المقاطعة في منطق، الاستجابة الأمر لله سبحانه وتعالى هي فيها حياة. نعم. أنا بحيا باستجابتي لأوامر الله سبحانه، بحيا بطاعتي لله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين بين المرء المرأة وقلبه. والقلب. فحضرتك لما تكون بتضحي لله فقط، مش عشان أنت اتعودت كل سنة تضحي، مش عشان أنت عايز تجرب الأضحية، مش علشان أنت معاك قرشين ركنتهم على شهادة جنب فشهادة، أو تقليد مش عادة إن حضرتك بتربي ماشية في البيت فلازم تضحي من الماشية. لأ، أنا عايزك تعلم أن هذه تقع في يد الله، زي ما هي كنا سبق القصة، قبل مش في كده. الأضحية، القصة في الإسلام. نعم. أكترية المسلمين واخدين الإسلام أو شعائر الإسلام كلها كعادة. أنا إلا من مسلمين، رحم ربي. نعم. يعني زي زمان مولانا كان إيه أيام الكفار، لما تيجي تقول للواحد أسلم يقول لك إيه، هذا ما وجدنا عليه آباء. تحس إن المسلمين والله يعني طلعوا خارج علشان عادة. كده احنا عايزين نغير الصورة دي بفضل بالظبط، ربنا. أولا نسمع شيخنا وحبيبنا محمد هيكل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أحسنت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تلاقي دايما يا شيخ ناصر إن عدم الاستجابة لله وللرسول يجي بعديه عاقبة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: قل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: قل بيمينك، قال: لا أستطيع. وهو يستطيع أن يأكل بيمينه، ولكنه كان منه كبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت أو لا استطعت. فشلت يد الرجل وما استطاع أن يرفعها إلى فيه. تلاقي عدم الاستجابة يجي بعديه تلاقي عاقبة، نتيجة عقبة. والاستجابة يجي بعدها إحسان. ليه ربنا تسمى رب أو إله؟ نعم. رب ديت يا مولانا لازم يبقى مجازي، لازم يبقى عنده ثواب وعقاب، نعم. لازم يبقى فيه جنة ونار. الناس تقول لك لماذا خلق الله عز وجل النار؟ لا، لولا خلق الله عز وجل النار ما كان إله، ما كان رب. هكذا يجازي بالإحسان، يجازي من أساء بإحسان، هذا ليس عدل. أما الله عز وجل من عدله أنه يجازي الإحسان إحسان. بإحسان نعم. والسيئة بالسيئة. نعم. فالإحسان الله عز وجل لا يقابله إلا بإحسان. أنا فعلت، يجازي ما أمر بإحسان الله عز إحسانا وجل به، وبالسيئات عفوا وغفرانا. الله يفتح نعم. عليك مولانا، أنا فعلت ما أمر الله عز وجل به وفعلت ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أين الشقاء؟ أين أجد الشقاء؟ كل من قال أن حياته بها شقاء فهو ليس متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا. عايزين نسمع الشيخ أسامة كده. ربنا يحفظك شيخ ناصر. الله شيخ ناصر حسن، ربنا يبارك في الله عمرك. يحفظك. الشيخ أسامة إن شاء الله ربنا يبارك في عمرك يا رب. عايزين كده نفرفش على الناس، إحنا في عيد. عايزين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالفرح في أيام العيد واجب. نحن في يوم النحر، عايزين نسمع كده أنشودة أو ابتهال طيب كده زي حضرتك. طيب الله المستعان، ربنا يرزقنا واياكم آمين يا رب. الله نعم. الله قبل الله منك. السمع السويع إن شاء الله. الله الله آمين. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوحني ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تاجلو كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. ربنا يبارك فيك يا شيخ أسامة، والله ولولا أننا في أيام عيد ومأمورون بالفرح لبكيت من شدة الاشتياق. إن حضرتك صورت لنا مشهد جميل جدا عن الحج، والله طيب خلى القلب يعني كان يخرج من مكان. وبنشكر طبعا مشايخنا الشيخ أسامة والشيخ ناصر والشيخ محمد أيكر، ربنا يحفظكم. إن شاء الله عشان لضيق الوقت هننهي الحلقة بالتكبير، وكبروا معانا إخواننا الأفاضل، كبروا معانا وأعلوا أصواتكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا مزامير.